الهالك الخاسر، والذي قال لوالديه أفٍّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبع. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب وآله وعن سائر الصحب والآل أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أظهر دينك الذي ارتضيته لنفسك على الدين كله ولو كره المشركون يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وذرياتنا من المتمسكين بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم العاملين بها حتى تتوفانا وأنت راض عنا. اللهم اجعل المسلمين وذرياتهم متمسكين بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وشياطينه وجنوده وذريته وأوليائه وجنوده يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذ المسلمين وذرياتهم من الشيطان الرجيم وجنوده، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تقضي دين المدينين من المسلمين. اللهم اقض دين المسلمين. اللهم اقض دين المدينين من المسلمين. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين واصلح لنا شاننا كله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعلي كلمتك. اللهم نسألك أن تعلي كلمتك وتنصر هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم أذل البدع يا رب العالمين إلى يوم الدين. اللهم أذل البدع إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعينه على كل خير. اللهم نسألك أن تعينه على كل خير، اللهم ارزقه الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم أطفئ الفتن، اللهم أطفئ الفتن التي اشتعلت في بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة، وتولى أمر كل مسلم ومسلمة. اللهم ارحم المستضعفين المضطهدين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل دائرتك على من ظلمهم واضطهدهم في دينهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعجل بنصرك لكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.